السؤال الثاني يقول صفحة 140 قول المؤلف رحمه الله: الأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلىها يوم مات إبراهيم. سؤالي نشوف صفحة 140. نعم هذا الكسوف، يعني في بعض الروايات جاءت أنه صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، وبعضهم يعني اجتهد وقال هذا يحمل على تعدد صلاة الكسوف، والصواب أنه هذا غلط، وإنما الكسوف مرة واحدة وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الروايات التي أوردها مسلم في هذا المقام هذه لم يردها على سبيل الاعتماد، فإن مسلم رحمه الله في صحيحه بعض الألفاظ يذكرها بعدما يروي الأحاديث الثابتة الصحيحة، فذكر الشيخ هذا المثال على بعض الألفاظ التي قد توجد وينبه عليها العلماء ويوضحون الصواب فيها. لكن هذا لا يعني أن في مسلم أحاديث ضعيفة أو باطلة، هذا كلام باطل، فجمهور أو عامة الأحاديث في الصحيحين متلقاة بالقبول ومتفق عليها، يعني يعلم علما قطعيا أنها حق. لكن هذه الألفاظ جاء في الصحيحين في صحيح مسلم أيضا ما يخالفها وينازعها، فعلم أنها يذكرها مسلم رحمه الله حتى يعتبر بها ويعرف غلط من غلط فيها. وهذا من يعني ما ذكره العلماء والمحدثون في سبب إيراد مسلم لهذه الروايات، وهي أنه رحمه الله يعرف أن فيها نكارة لكن أوردها حتى يعلم أن الراوي الذي غلط هو فلان وليس فلان، وهكذا يعني فيه حكم لأهل الحديث بهذا. لكن ليس مراد مسلم رحمه الله هو أنه يذكرها على أنها أكثر من يعني رواية معتمدة في هذا المقام، والله تعالى أعلم.